يا هلا يا هلا. إيه ريحتي لهيل هلهلت علينا. هلا بعمنا أبو شفيك. هلا يا بني، صح بدنه وبدنه يسلمه. اقعد اقعد ارتاح يا عمي، ساعة زمان وبتكون الكهوة جاهزة. إيه مالك خير؟ شو مالك زعلان؟ آخ يا كلت الكتل، راح يجلطني هالشفيق من يوم ما خلفته وهو مسوسحني. جوز وبعكل ويل بهالبساطة خبط لزيك. آه بالك؟ آه والله معقول، بلكي نضبو عكل. وبعدين يا عمي ما هو الزواج نص الدين، يعني خلاص بدنا نشعل لها ونوكي المناسف والزجالي صهره للبلد 3 أيام يجعلهم ما يناموا، المهم جوزه واخلص من همه يا مسعود. يا محلى حبات الهيل والريحة السعودية. عريسنا هالنجمي يا حميد دبايو، دورنا بين العرب ما لقينا زيو، بالله يا هالرابع قولوا معي وحيو، الله يحيي العريس بالمسا وصبحية. عريسنا شفتو خيال يا زينو، سبحان ربي محلى وعين السابع عينه، مزيون وحلى الشباب يلي بتسأل وينه، عريسنا الخيال ظهر الكحلاوي. بلا لف ودوران ولت وعجن ومجاملات فارطة، مين بنت الحلال اللي بدها تكون لي يا عمي؟ غزالة بنت بعودي اللي يابا. أيوة غزالة، ونعم الاختيار يابا، الجماعة مثل البلسم على الجرح، البنت مخولة ومعممة ومن بيت دين وأخلاق، على بركة الله يا بني. الله يبارك فيك يابا. ها تشيفت؟ هلا هلا بكرمية راسي، هلا يومين وثالث عفراك. أيوة. الحبايب يا سلام. وشو كرتولي يومين بالكثير؟ طيب صب الكهوة تخرفك. آخ آخ، هذه عمتك مشفيك راسها وألف سيف اللي بدها تنقذ البنت حسب العوايد. كيف يعني؟ يا رجل كان خلعت راس البنت وهي تشد بشعرها، وكد ما طعمتها فوست كلوز خفت على سنون البنت يتطكشن وتشل شوي. وهي كيلت لها كومي جيبي كومي. ودي اطلعي انزلي. هذه ما فهمتها، ليش بدها اياها تضلها تكزدر؟ عشان تشوف مشيتها ليطلعن رجليها معوكسات، والحمد لله طلعت غزالة اسم على مسمى، والبنت موافقة. طيب وإمتى الجاهة الرسمية حسب العوايد والتكاليد؟ ها هي وإحنا لفينا عدار أبوك يا مليحة، ها هي يا مغزغزة بالورد يا زياء الهريحة، ها هي وإحنا لفينا عدار أبوك يا زينة، ها هي يا مغزغزة بالورد يا زياء الهجنينة. ساعة السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا حي الله. هلا هلا هلا هلا. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ لمهلي لمهلي ما يولي. تفضلوا استريحوا. قاعدوا الضيوف يا جماعة. وين أقعد أنا؟ وين أقعد؟ تفضل عندك. أنا عند ضيك نفس. وين بدك؟ أهلا وسهلا. سلامتك سلامتك. جاي يا أخوي أبو شفيق جاي. الله يسلمك. جيتك. شو يا مختار أبو غازي؟ كهوتنا ما بتنشرب؟ استغفر الله يا مختار أبو عادل، الكهوة قيمتها من قيمة رجالها، وانتو الخير والبركة. الله يبارك فيك. بس احنا عاد قاصدينكم بطلب غالي، وبعدها بتحلى الكهوة وشربها. بشرب اللي جايين فيه. المثل يا جماعة الخير بيقول نيال من وفق راسين عم خدي بالحلال. صدقت صدقت صدقت. واحنا بيشرفنا نطلب ايد بنت اخويا أبو عودي غزالي لبنا شفيق. والله يا عمي صيدكم سبككم، لكن خلينا ناخذ رأي صاحب الشان أبو البنت أبو عودي. من جهتي حصل لي الشرف، والكلمة كلمتك يا مختار. اشربوا كهوتكم ويا ريتها صبار بركة عليكم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ريتو ألف مبارك عليك يا شفيق. مبروك يا عم يا شفيق. مبروك يا ابني. مبروك يا ابو شفيق. يا جماعة الخير الله يتمم على خير إن شاء الله. الله يبارك فيك يا ترى. يا جماعة الخير، وانت يا أخوي أبو عودة تفضل. إحنا جمال وحطوا بظهرنا، واللي بتأمروا فيه حياكم الله. لا يا أخوي أبو شفيق، إحنا بهمنا الناس برجال، ما بهمنا المال. هذا حك رجال. بياخ بياخ عيامي لي مش مش هيمت الله بده يتمم على خير. مالك قاعد هيك؟ هي صار لهم شهرين خاطبين، مش بكفي؟ هانت هانت مسعود يا بني. شنف لي ذنيك واسمع اللي بدي اقول لك عليه. هذا هم مشنفات. سمي عيني. عيوني من البكا زايد ورمها، هو حجار الصلة طحنها ورمها. بياخ سلامت عيونك. هلا بمهيرة ترعى وراء امها، وترعى من النبت روس العشايب. بياخ بياخ حطخ البارود. يا باي يسلم ثمك. بس انصحك نصيحة، اصحك تغني قدام حدا غيري. يا سامعين الصوت صلوا على النبي، والحاضر يعلم الغايب. تعليل شفيق بساحة الكريم من يوم الثلاثاء ليوم الخميس، وعوا تنسوا نبح صوتي، قلنا لكم الحاضر يعلم الغايب. ويا سامعين الصوت صلوا على النبي. اخر صوت التحليل شفيق. يابا يا مسعود يابا، هاي صار شارب 20 كاسة شاي ومش ملحق عليه. مالك انت قاعد؟ اقعد هناك بعدين. ما حشغل عجك هاي. رايح جاي رايح جاي. هذا بده شاي، هذا بده قهوة. وانا مش ان شاء الله بنتعب بفرحتك يا مسعود. الله يبارك فيكم. اسمع، لسه وزعت حلكم؟ وزعنا حلكم وزعنا. سألت الفرح هذا لميني، قالوا لا شفيق عين اليميني. يا با والله ما فوتك يا نور عيني، يلي انت القمر والناس نجوما. سألت الفرح هذا لميني، قالوا لا شافق عين اليميني. والله ما فوتك يا نور العيني، يا ما الله يمسيكم يا اصحاب الفرح الله يهنيكم ليلي انيس وجاي اسليكم بكره بخاطركم يا نور عيونا يلا يعطيكم العافيه عقبال عندي وعندي السامعين والمستحيل من المتجوزين هز رجله وشوه مالك وبشوفكوا هديتوا وين الدبكي يلا تعال جاي ابو سعيد يلا يلا قوموا قوموا سامعوا يلا يا شباب يلا سألت الفرح هذا لميلي قالوا لا شافك عين اليميني والله ما فوتك يا نور العيني ياللي انت القمر والناس نجوما يا زريف الطول حسنك كماله رباك الخلاق وزينك جماله والوارد هاللي عاخدك يا حلو زريف الطول ليش الزعل ليش من بعد فراقك وما حيلي لعيش ريتك يا زعل تروح وما تجيش فرقت بين الحبيب وبيننا يا زريف الطول حسنك كماله رباك الخلاق وزينك جماله والوارد هاللي عاخدك يا حلو حسد والعين رب تسلمه بطلب من الله أكون معلمه وأعلم هالزين زين فعالينا يا زريف الطول حسنك كماله ربك الخلاق وزينك جماله والوارد هاللي عاخدك يا حلو لون من لونه وارد بستاننا أنا صليت على نبينا الهادي الله يحمي صليت على نبينا الهادي الله يحميك من عيون الحسادي الله يحميك الله الله يحميك الله من عيون الحسادي ماشي وبخف الدم وشبه الرمح الهلال مع خيو ابن عمو عظهور الخيل خيال ماشي وبخف الدم وشبه الرمح بابنا الغوالي ساحة أفراح نلتمو يا حبابنا الغوالي نزل العريس عالدبكي يلا شدوا الأيادي أنا صليت على نبينا الهادي الله يحميك من عيون الحسادي أنا صليت على نبينا الهادي الله يحميك من عيون الحسادي أقبل عريسنا وسلم سلم على أهله وأصحاب بحلى الكلام اتكلم الله يخلي الأحباب أقبل عريسنا وسلم سلم على أهله وأصحاب بحلى الكلام اتكلم الله يخلي الأحباب ولما العريس يتبسم تضحك له قلوب أصحابه لما العريس يتبسم تضحك له قلوب ابو بريق. عريسنا اقبل وقوم سلم على ربعه، مثل الصقر علي وحم طبع الوفا طبعك. عريسنا اقبل وقوم سلم على ربعه، مثل الصقر علي وحم طبع الوفا طبعك. حوم في هالميدان يا زينة العرسان، حوم في هالميدان يا زينة العرسان. يا خيلنا يا مقصلي ورينا أفعالك، يا سابق ريح الفلا والزين خيالك. يا خيلنا يا مقصلي ورينا أفعالك، يا سابق ريح الفلا والزين خيالك. صوت النشا ما يصير كوني هبو بري، صوت النشا ما يصير كوني هبو بري. عطر إلو ثوبه اليوم يومه بالسعد والخير بدروبه. يا مزين الغالي بنت عطر إلو ثوبه اليوم يومه بالسعد والخير بدروبه. يا خيرة العرسان يا زهرة الشبان، يا خيرة العرسان يا زهرة الشبان. يا خيرنا يا مقصلي ورينا أفعالك، يا سابق ريح الفلا والزين خيالك. يا خيلنا يا مقصلي ورينا أفعالك، يا سابق ريح الفلا والزين خيالك. صوت النشا ما يصير كوني هبو بري، صوت النشا ما يصير كوني هبو بري. واجب علي سهرتنا، العريس زينتنا شمعات سهرتنا وقنديل فرحتنا. والله لضوي بداية، قنديل فرحتنا والله لضوي بداية. واجب عليا لمشي وامشي لك وبالشوق لاجي لك. العمال في ليلك والله سهرة شلبية، العمال في ليلك والله سهرة شلبية. واجب عليا والأحباب قدامك، مبروك أفراحك والأحباب قدامك. يا ريت أيامك والله على طول هنية، يا ريت أيامك والله على طول هنية. واجب عليا تهل عبوابه وعرسنا بيت وعامر عامر بهلو وحبابه. بيت الأفراح المشرع والفرحة تهل عبوابه وعرسنا بيت وعامر عامر بهلو وحبابه. جينا نهني ونبارك بحلى الأفراح نشارك، جينا نهني ونبارك بحلى الأفراح نشارك. يا رب يزيد وبارك لها العريس وصحابه. المشرع والفرحة تهل عبوابه وعرسنا بيت وعامر عامر بهلو وحبابه. بيت الأفراح المشرع والفرحة تهل عبوابه وعرسنا بيت وعامر عامر بهلو وحبابه. والنذر مني يوم عرسك لاجي، والنذر مني والطيب شلته عهد وأمانة والنذر شلته بيدي زي أنته ووفيت النذر بيدي زي أنته والنذر مني يوم عرسك لاجي والنذر مني والطير يغني ولا رب يناجي والطير يغني والنذر مني يوم عرسك لاجي والنذر مني والطير يغني ولا رب يناجي والطير يغني والنذر ديني واجب علي والنذر ديني لرقي من عيني من خوف الحسد لرقي من عيني والنذر مني يوم عرسك لاجي والنذر مني والطير يغني لا رب يناجي والطير يغني والنذر مني يوم عرسك لاجي والنذر مني والطير يغني لا رب يناجي والطير يغني الله يعطيهم العافية إن شاء الله عقبال عند العايزين الله يعافيك الله يعافيك شو بشوف الختيارية بدهم يظلوا قاعدين ومتكندين كبالي شو بدناش نسمع الصحجة ابشر ابشر ابشر يلا راحوا يلا قوموا يا جماعة الخير هذه فرحة شفيك صفك بال صف صفك بال صف وزع حلكوم يا ابو مسعود حاضر حلكوم وهسه كمان بجيب لهم كمان دورية شاي ثاني يلا يرضى الله يا هلا يا هلا يا هلا عكس المحل وفراش مفروش والقهوة يا ماني بس يقبل خير يلي جاي هالساعة أصلك رجال بس يقبل خير يلي جاي هالساعة أصلك رجال مسعود يا بني آه روح كل لعمتك مشافيك الليلة بدنا نروح على بيت العروس نحنيها فهمت؟ يعني ضروري سلامة فهمك يا بني طبعا ضروري لازم العروس تتحنى ولا؟ ويودعوها صاحباتها وتيكلها أبوها تحني بتتحنى يعني ما بتتحنى إلا بموافقته طبعا أي نعم يا عم نبين انه الجيزه بتكلف. هدي مخال وهدي معم وهدي لمها وصر لابوها على هالسواليف، يا حسره على كلبي رح ضلني عزابي. تخافش بجوزك فعلا انت اعز احبابي. ها هي والليل حنا العرايس ويا لطيف الطوف، ها هي فتح ورد الجناين ويا شفيق قطوف، ها هي والليل حنا غزالة ويا سلام سلم، ها هي فتح ورد الجناين ويا شفيق قطوف. يعني أفهم إنه ما ظلش صبية ولا حرمي ولا عجوز مكركبة إلا وصلتها صورة الحنة. مليح، بس اسمع يا معودي، بدي تبيض وجهي قدامنا سيبنا، هذول جايين من ثاني بلد ولازم يتعشوا. عم بعودي عم بعودي، نسيبنا طلة وصوان الحنة عروسهم بتفحفح. الله يجعله مبارك. تحني يا بنتي تحني. سب العيون وما ديله يحنونه، طفل صغير وكيف أهله يوادونه. سب العيون وما ديله يحنونه، طفل صغير وكيف أهله يوادونه. لمي يا لمي وحشيري ما خذاتي، طلعت من البيت وما ودعت يلي فوق الكراس هالعريس الليلي حقه عليا بالهنا كل الهنا يا هني هاتوا الحنة تحني له بدي بالهنا كل الهنا يا هني هاتوا الحنة تحني له بدي حطوا الحنة فوق وراق التفاح يا شباب الحي وطابت الفراح مالك ماشي مثل العنز التايهة تعال رش معاه مية بلاش تعبك الزجال الليلة رح يحرثوها حراث ابشر يا مسعود ابشر خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم متجوز والعزابي رب السما تعقلهم أنا المتجوز أنا حياتي عز وهنا أنا المتجوز أنا حياتي عز وهنا إذا العزابي دانا ما بطلع ولا بنصكم يا بعزابي ما حد قده وعلى المتجوز حده يا بعزابي ما حد قده وعلى المتجوز حده وإذا بدهم يتحدوا سيف الليل بابطهم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم متجوز والعزابي رب السما تعقلهم عزابي وتتحداني من غلو صابوا جناني عزابي وتتحداني من غلو صابوا جناني خربط عنده الدوزاني لا تك تك ولا دم دم دم المتجوز يا ابن الناس سيني وبعلنها افلاس المتجوز يا ابن الناس سيني وبعلنها افلاس نوقع الفاس بنص الراس حفر لك حفرة وراسك طم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم متجوز والعزابي رب السما تعقلهم لحق ابنك عابكير عزوي إلك وانت كبير يا بلحق ابنك عابكير عزوي إلك وانت كبير شغل مخك بالتفكير تا يطلع من القنقر أنا متريح عايش عطول لا سائل ولا مسؤول متريح عايش عطول لا سائل ولا مسؤول والمثلك فكره مشغول من كثرة مشاكلهم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم متجوز والعزابي رب السما تعقلهم يا عزابي يا مستور ما ذقتش طعم الزهور يا عزابي يا مستور ما ذقتش طعم الزهور عايش في ليلك مقهور للوارد اكتوب وشور يابا يلي بتشم الزهرات لحق على الطلبات يلي بتشم الزهرات لحق على الطلبات والمشاكل والطشات على قلبك مثل السم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم متجوز والعزابي رب السما تعقلهم هالمشاكل يا خي بدها بالحكم شوي هالمشاكل يا خي بدها بالحكم شوي وقعاتي العزوبي بلاويها بتوخذكم اشتغل طول العمر تجمع نص الماهر يابا اشتغل طول العمر تجمع نص الماهر وقضي عمري قاهر فقر ودين وعيشة غم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم متجوز والعزابي رب السما تعقلهم رازق الله يا العزاب بس انتطروا قول بواب رازق الله يا العزاب بس انتطروا قول بواب اقسم ربي في الكتاب رزقتكم معهم معهم يا بويلك من نار الغيرة على كل دقة صغيرة يا بويلك من نار الغيرة على كل دقة صغيرة تشعل لك حرب كبيرة وعفاريت بتلبسكم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم متجوز والعزابي رب السامة تعقلهم اتجوز بنت الإيمان تملى لك بيتك حنان اتجوز بنت الإيمان تملى لك بيتك حنان وتعوذ من الشيطان خلي الفرحة تغمركم هو كلامك في منه وفكرك لا غنى عنه ويابا هو كلامك في منه وفكرك لا غنى عنه بس الآباء يحنوا ولا يخلوا الطامع يحكم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم متجوز والعزابي رب السامة تعقلهم بتكمل لنص الدين ترضي رب العالمين بتكمل لنص الدين ترضي رب العالمين بتخلف أجمل بانين بزوجي فضلة وأغلى أم هاتيدك امسك بيدي أجتني فكرة جديدة يابا هاتيدك امسك بيدي أجتني فكرة جديدة بدي بنتك يا سيدي ستر المولى شملي لهم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم خبت خباهم هم هم زجالي وعلقت معهم متجوز والعزابي رب السامة تعقلهم الله يعطيهم العافية ما قصرت الله يعطيهم العافية والله اني كيفت عليهم كل واحد منهم انسان اطول من الثاني الله يجزيك يا مسعود بدكو شاي ما شاء الله على لسانك يلا اسمع يا شفيق زي ما اتفقنا بكره حمامك عندي ماشي اي انت يا راسم بدك تحمم كل عرسان البلد عندك هاي المره عندي وانا اخوك وأنا من كليل مسميين أبو ليفي صدقوني ما بحدا بدعكوا غيري طول بالك طول بالك إذا فيها دعك بطلت بديش أتحمم لا لا يا شفيق خلص حمامك عند أبو ليفي ودعك حالك بحالك طالما هيك لعاد العطر عليك والصابون النبسي ما ليش سامع زفي ولا طلع الزين من الحمام اي لسه ما خلص شحلاكة يطلع من الحمام شو يعني لسه ما تحممش زينو يا مزينو خف ايدك عليه يا ميمتو فرحاني وقلبها عليه زينو يا مزينو خف ايدك عليه يا ميمتو فرحاني مشتاق زينو يا مزينو خف ايدك عليه يا مين مسعود. آه يا بنيي يا مسعود، ما كنا لك. يا مسعود يا بنيي، وين الفرس؟ لسه ما جبتوها. ما كنا، لا ما قلت لكاش بعدني. الفرس جاهز ومزين ومرستك ومربوطة للعريس، انت بس تعجكش حالك وتعجكني معك. يا ريت نعيما يا بني يا شفيق. الله ينعم عليك يا الله. حمام الهنا ان شاء الله. يلا يجعلوا حمام الهنا، خلنا عطرك الرب جاي. يلا وانتو كمان بعد. يلا ما عندي شباب. وعريسنا يا رب خلي يا ويكثر عليه النعايم، ميتين حمرة باري ويا بالعز والناموس داي. وطلع الزين من الحمام، وطلع الزين من الحمام، والله واسم الله عليه، والله واسم الله عليه. دارين زاعتنا للفرح، واجب علينا نزورها يا شيخنا يا ابو شفيق، واحنا رجالك كلنا. دار العزوب والفرح للضيف فتحت بابها، وعش دارها البلبل صدى والعز فوق عتبها. دار دعتنا للفرح، واجب علينا نزورها يا شيخنا يا ابو شفيق، واحنا رجالك كلنا. يا شمس يلي في السماء على الارض، في عنا عريس، عريسنا شمس الطوحة، طلب العروس وما استحى. دار دعتنا للفرح، واجب علينا نزورها يا شيخنا يا ابو شفيق، واحنا رجالك كلنا. عريسينا ضمت وارد، ضمت وارد عريسينا، عريسينا ما ابدعوا مثل قام. يقولوا يا ابن العروس لقينا، شرب للشباب يا ابو مسعود، وتنساش الشباب اللي قاعدين هناك. ها هذا اللي قاعد بشرب، وانا ملحق رايح جاي على الزين، قاعدين ياكلوا اللحم ويتركوا الرز. ايش هالعالم هاي يا بني؟ روح هذا اللي ركيت. انا بحكي مع مين قاعد؟ يلا يا جماعه الخير، مين بده هون؟ هذا انا هون. مين اللي نادى علي؟ يلا قوم امشي عالزين، طعمي ولادك طعميهم، الخير كثير. يا هلا يا هلا، كل واحد جايب لي معه 30 واحد، 30 كروس. يلا يا هلا يا هلا، تفضلوا تفضلوا. طلعوا صدورة ثانية للشباب اللي جونا من شركة. يا هلا يا هلا بولاد عمنا ونسايبنا، اتفضلوا جاي، يا مرحبا. ريت ساعة مبارك، عز الله يفرحنا لكم. مبروك يا شفيق يا عمي. الله يبارك فيك يا عمي. مبروك يا ابو شفيق. الله يبارك فيك يا شيخ ابو نواف، عقبال عند حبايبك. شو وين النواف والصبايا؟ علينهم عند الحريم. يا حبيبي قرب قرب هاي الجماعه مبروك يا شفيق الله يهنيك الله يبارك فيك وعقبال عندك خلف الله عليك يا ابو روحي ابو روحي نقط ليرة ذهب مبروك يا عز الحباء الله يبارك فيك وعقبال عندك خلف الله عليك يا عادل عادل نقط 5 جنيهات ما شاء الله قدها قدها وقدها الله يخلف عليكم يا عمي عادل مبروك يا بني يا شفيق الله يبارك فيك خلف الله عليك يا شيخ ابو نواف الشيخ ابو نواف نقط 5 ليرات ذهب تفضل يا ابو العبد، تفضل يا ابو سلامه، اتفضلوا يا خالها ويا عمها، البنت بتستنى فيكم تطلعوها. تفضل تفضل يا اخوي ابو سلامه، انت عمها واولى فيها. لا يا ابو العبد، وانت خالها ولك ضلع فيها. عم ابو شفيك، موكب اهل العروس قرب يوصل، هذ هم عم شارف الكريه والعروس راكبه بالهودج على الجمل. يا ابو المحلاه خلينا نكون نستقبلهم. تفضلوا يا رجال. اسمع، ها روح خبر الحريم بساع بساع. اول الليل جبنا العريس وجينا لابو العريس بنقدم دهانينا. اول الليل جبنا العريس وجينا لابو العريس بنقدم دهانينا. اول الليل جبنا العريس وجينا لولا المزيون لا رحنا ولا جينا. اول الليل جبنا العريس وجينا لابو العريس بنقدم دهانينا. اول الليل جبنا العريس وجينا لابو العريس بنقدم دهانينا. اول الليل جبنا العريس وجينا لم العريس بنقدم دهانينا. اول الليل جبنا العريس وجينا لابو العريس بنقدم دهانينا. اول الليل جبنا العريس وجينا لابو العريس بنقدم دهانينا. ميلي وميلي يا شجرة الريحان، ميلي وميلي الله معك الله. ميلي وميلي يا العريس الغويان، ميلي وميلي الله مع الله. يلا يا شباب خلونا نوصل العريس لعروسته. وين عيونك يا عمي؟ ابشر ابشر، هذا يوم المونة. فوت يابا، مالك مستحي؟ لا يابا مش مستحي، بس عشنا أول مرة يعني. أي فوت يابا، يا ريت مبارك. فوت أبو شفيق. نعم يا عمي. فات العريس؟ فات. يعني خلص العروس؟ خلص الحمد لله، هسه عيات بقدر اروح انام وشوخي. شو بعد الكعدة بتساوي يا مشفيك؟ قوم بسرعة ودي لهم أكلة الأسبوح. ولا كلك خليهم نايمين أخرى شوي. ولا تنسي تأخذي معك معودة تطمن على بنتها. فرقة الاعتصام العرس الفلسطيني من للسلام عليكم. مع تحيات مؤسسة أوج للإنتاج الفني، عمان، الأردن.